يقل، ولكن كما في قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن بمعنى الطعام، كما في قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، أي كلما أطعموا من ثمر الجنة قالوا هذا الذي أطعمنا من قبل وأتوا به متشابها. وجاء الرزق بمعنى الغداء والعشاء، كما في قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي ولهم غداءهم وعشاءهم في الجنة بكرة وعشية. وجاء الرزق بمعنى الفاكهة خاصة، كما في قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وجاء الرزق بمعنى الشكر، كما ورزق ربك خير وأبقى، أي وجنة ربك خير وأبقى. فجاء الرزق في القرآن على 9 أوجه، أي ب9 معان. وأول مفاتيح الرزق يا عباد الله: تقوى بعد إيمان واستقامة. 3 أسنان لهذا المفتاح. إيمان، تقوى، استقامة. الدليل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يا الله، اشترط المولى عز وجل إيمان وتقوى، ثم بعد ذلك استقامة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي كثيرا عذبا فراقا. فجعل المولى عز وجل هذه الأسنان لأول مفاتيح الرزق: إيمان، تقوى، استقامة. إيمان القناعة بالقليل، إيمان، تقوى، استقامة. البشرى تأتي لهؤلاء وهم على فراش الموت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيمان وتقوى، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بشرى يرزقون البشاره بانهم من اصحاب الجنه بما ايمان وتقوى واستقامه. ان الذين قالوا ربنا الله ايمان وتوحيد وتقوى واستقام. بشارة جاءت إيمان تقوى استقامة ثلاثة أسنان لأول هذه المفاتيح يفتح العبد بها بابا من أبواب الرزق عجله في صلاة الفجر. البكور ترى أهل صلاة الفجر حاضرة يرزقهم المولى عز وجل دون العباد رزقا خاصا في هؤلاء، والرزق لا ينحصر في الماء، فهيهات هيهات، فأقل الرزق على الإطلاق هو الماء. الرزق قسم بين كرغيف يعطيه المولى عز وجل وله المثل الأعلى لكل عبد. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس قد نفث في روحي أنه لم تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. وإذا أردت أن تعلم أين أنت عند الله فانظر فيما استعملك الله، لا تنظر إلى غني يمتلك المليارات تراه بصحته وعنده أولاد وسيارات وأبراج، ولكنه يفعل المنكرات، فهؤلاء وأمثالهم قال عنهم المولى عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. رزق زائف، رزق زائف. قد يأخذه البعض صحة أولاد راحة بال قلة مال، ويأخذه البعض مال دون عيال مع صحة وراحة بال، وغير ذلك أولاد زوجة صالحة راحة بال قلة في المال. يوسع جاءه المال الذي سعى إليه فتوفاه المولى عز وجل. أقسم بالله رجل أعرفه رحمه الله وموتى المسلمين قال أمام جمع من الناس هي أرزاق ولا يا اخوانا انا عايز اقعد على الكرسي ده سنه وشهر بنفس اللحظه. هو يسعى الى كرسيه من كراسي الدنيا زائله الفانيه. فسبحان الله، امد الله في عمره الى ان اعطاه ما اراد وجلس على هذا الكرسي. ثم بعد ذلك شلت قدماه وجلس عام في الفراش ومات. هو طلب ما اراد عام ثم يموت، فاعطاه المولى عز وجل من الرزق ما طلب. جلس على الكرسي ثم شل وبعد عام مات. هو فجاء آخر وقال له: يا إمام، إن الأنعام قد ماتت من قلة المطر. قال: استغفر الله. فجاء الثالث وقال له: يا إمام، أشكو الولد، لم يرزق ولد. فقال له: استغفر الله. وجاءه الرابع فقال له: يا إمام، إنما أشكو قلة المال، وكثير منا في هذه الأيام يشكو هذه الشكوى. يا إمام، إني أشكو قلة المال. فقال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الشاهد من الحديث ولئن سألني لأعطينه. فمن السائل ومن المسؤول يا عباد الله؟ أما السائل فنحن والمسؤول من لا تنفس خزائنه أبدا. بعد إيمان وتقوى واستطاعة، وحتى لا أطيل أجمل، صلة أرحام وإنفاق. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. سعة الأرزاق في صلة الأرحام، وطول العمر بالذكر بعد الممات بصلة الأرحام، والصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم ستان صلة الأرحام وإنفاق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا كان معك المال لن يأتيك غير هذا المال إلا بعدما تنفق مما تحب. هكذا قال المولى عز وجل، وهكذا فسر أهل العلم قوله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك قال المولى عز وجل يا ابن آدم: أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. إذا من يوم يصلح فيه العباد إلا ويتنزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا خلفا. فمهما داحت الأرزاق أنفق حتى ينفق عليك المولى عز وجل، ولو أقل القليل، ولو عشرة قروش، وهي لا تساوي في موازين الناس شيئا. لو أنفقتها لأنفق المولى عز وجل عليه. ولم لا؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم يروي لنا قصة في حديثه صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل بفلاة من الأرض، أي أرض صحراء، وإذا بسحابة في السماء، وإذا به قد سمع صوتا يقول للسحابة: اسقي حديقة فلان. فتجمع هذا السحاب حتى أفرغ ماءه في حرة، وإذا به يتتبع هذا الماء، فيرى رجل قد فتح لهذا الماء بمسحاته، وتجمع هذا الماء في شرجة من الشراج، وإذا بهذا الرجل يفحك بمسحاته يفتح الماء. فذهب إليه فسأله: ما اسمك؟ قال فلان. ثم قال: لما؟ قال: قد سمعت في السحاب انها تجارة مع الله. انها تجارة مع الله. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب ما اصبرته واكن من الصالحين. ولكن هيهات هيهات اذا جاءت المنية فلا تقديم ولا تأخير. انتهى الامر. لا لا يستأخرون. إذا جاء ملك الموت قضي الأمر لا مفر. فحين ذاك يتمنى البخيل أن يعود إلى الدنيا. لما؟ لينفق في سبيل الله. عاش الحياة يبخل بالمال وما آتاه به المولى عز وجل من نعم أمسك ولا فكل صدقة أنت تتصدق بها على فقير أو مريض أو يتيم أو مسكين إلى غير ذلك إنما أنت تدخرها لنفسك عند الله يرضوها لك يوم القيامة. أنت لا تعطيها له. أنت تعينها وتحتفظ بها لنفسك عند الله وما عند الله خير وأبقى. أنت لا إلا على نفسك أنت. الله لا حاجة له بها. الله هو الغني ونحن الفقراء. هو المنعم ونحن المنعم عليه. هو الرزاق ونحن المرزوقين. هو الذي يعطي. هو الذي يعين. هو فيقدر عليهم رزق وينعمون. فهؤلاء تحت قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وإما أن يقل الرزق حتى يعود العبد إلى الله. ولا نشكو إلا إلى الله مهما إلى العباد. إنما الشكوى تكون إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. حين ذاك قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الى ربه. فاشتكى الى الله فصبر واحتسب. وما نحن فيه من ضيق بلاء، والبلاء لا يزال بالعبد المؤمن حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئة. بمعنى لو تمنى العبد المال والعيال ثم لم يأتيه مال ولا أولاد وهو قد أخذ بالأسباب إلى الوصول إلى هاتين النعمتين فحجبتا عنه، فليعلم علم اليقين بأن ما جاءه من لدن العليم الخبير كافرتين. الأب، الابن، الزوجة، هؤلاء أنبياء رسل لنا فيهم المثل والقدوة. هم تمنوا الخير لهؤلاء. يا بني يركب معنا. سبحان الله، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فحال بينهما الموت. ما الأمر؟ ماذا تفعل؟ أول رسول نبي نوح، ابنه ماذا تفعل؟ هذا هو الولد. الزوجة زوجة نوح ولوط. الأهل، المال، أيوب عليه السلام 18 عام مبتلى من المولى عز وجل، ورب عنده قال رب إني مسني الضر. آهٍ على هذه التعبيرات، مسني الضر 18 عام مبتلى، لا أهل لا مال إلا زوجة تنظر إليه وتشفق عليه. كل هؤلاء تخلوا عنه، ولكن صبره عليه السلام ورحمة المولى عز وجل قد أنعم عليه بعد ذلك بالشفاء. نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، مات إبراهيم ابنه ابتلاء، وغير ذلك رقية وأم كلثوم في حياته ابتلاء، وفاطمة من بعده وقد أخبرها رضي الله عن الجميع ابتلاء. صبر، توكل، وحسن التوكل. والتوكل بخلاف التواكل، فالتوكل هو الأخذ بالأسباب، أما التواكل فهو العمد إلى الجلوس دون الأخذ بالأسباب، وينتظر هؤلاء أن ينعم المولى عز وجل عليهم. مثلين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يأتيه رجل فيقول له أعطيني مما أعطاك الله، فيعطيه عمر، فيسأله أمعك شيء من القرآن؟ قال الرجل أقل القليل. فتمعر الرجل عمر رضي الله عنه، وانصرف الرجل آخذا بالأسباب ليتعلم القرآن. انظروا، ليتعلم القرآن. وبعد شهور رآه عمر فقال له يا هلك لما لم تأتنا؟ فقال له الرجل لقد تعلمت القرآن فأغناني الله عن عمر وعن باب عمر. أخذ بالأسباب لحفظ القرآن فأغناه الله عن عمر وعن باب عمر. فقال فإذا بعمر وقد لقاهم عند بيت الله الحرام، فقال له فيما روى الإمام مسلم في صحيحه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير وفي كل خير. إلى أن قال: واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. واحرص على ما ينفعك، أينظر ما هو يقوم لك حياتك، واستعن بالله أي خذ بالأسباب ولا تعجز، أي لا تقصر في الأخذ بالأسباب. ولا تقولن لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الشاهد: واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، خذ بالأسباب، افعل ما في استطاعتك، ادعو المولى عز وجل أناء الليل وأطراف النهار، قل ما قال فإنه لا يصلح شأني إلا أنت. دعوة المطلوب، هكذا علمنا إياها صلوات ربي وسلامه عليه. لا بد لنا من الأخذ بالأسباب، نتوكل ونحسن الظن بالله ونأخذ بالأسباب، فإذا كان الذي جاء بغير ما نريد فحين ذاك نعلم علم اليقين بأن الذي جاء هو الخير، لأننا فعلنا ما نستطيع، وجاء قدر رب العالمين بخلاف ما أردنا، فنكون على يقين بأن هذا هو الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير. بنت حاتم الأصم، والقصة ذكرت الجوزي في صفة الصفة في المجلد الثاني، قال: فأراد حاتم الأصم وهو من تابع التابعين، زاهد ورع عالم الحج، ووعد القوم على أن يخرج معهم إلى حج بيت الله الحرام، فلما جاء الميعاد قال إني ذاهب إلى الحج هذا العام، فقالت له زوجته: إلى من تقودنا؟ ليس هناك ما يكفي من المال. فاحتار حاتم الأصم، طيب الله صراحة، فلقد وعد ولا يريد أن يخلف وعده. فقالت له ابنته: يا أبتا، والله ما وسكت الجميع، وخرج حاتم إلى حج بيت الله الحرام، وبعد بضعة أيام نفد المال، فنظروا إلى الابنة التي أشارت على أبيها بأن يخرج ويتركهم، وانظروا إلى هذا السلاح، سلاح قاتل صائب ألا وهو دعاء، وقال ربهم ادعوني أستجب لكم. فلما كان جوف الليل توضأت وقال على فرسه ومعه قرصان فقال بيت من هذا؟ قالوا له بيت رجل زاهد ورع تقي يدعى حاتم الأصمد. فنزل الأمير من على فرسه فطرق الباب ففتحت له سيدة الله فطلب شربة ماء فخرجت له الابنة بذنب ماء بارد. فلما شرب الأمير أخرج من طيات ملابسه صرة بها دمانير من الذهب ووضعها في الإناء، ولم يكتف بذلك إنما الياس